القاعدة الرابعة تقول: لو قيل لك أننا سنعطيك 1000 ريال على كل إنسان يسلم في أفريقيا، و10,000 مثلا في إسلام رجل يسلم في بلدك. طبعا في أفريقيا يذهبون الإخوان هناك للدعوة في مناطق مثل أوغندا وملاوي والكونغو وغيرها، هناك مناطق يسلم الناس بسرعة وهناك مناطق يتأخرون. عموما هناك يسلم إلى 1000 واحد في اليوم ربما يصل. أنت ستذهب إذا أسلم 1000، يعني هذه 1,000,000 ريال. لو قيل لك 1000، أتوقع أنك تحجز الآن للسفر للدعوة للإسلام، ولا حجز معك الأهل ولا حجزت حتى العجائز في البيوت يخرجن للدعوة. ليش؟ لأن من أجل 1000 هذا أطلع في اليوم ممكن 1,000,000 ريال. يلا خلينا نسافر بسرعة. لو نطلع من السفرة كلها ب1,000,000 ريال، ليس كل يوم. إذن لكني أسأل أيها الإخوة، أسأل عند هذه النقطة، أقول إسلام الشخص أفضل 1,000 ريال؟ يقول إسلام شخص هل هو الأفضل أم تعطى 1,000 ريال؟ أقول إسلام الشخص أفضل من مليارات المليارات. فلماذا التأخر عن هذا الأمر، عن دعوة غير المسلمين؟ لماذا لا نعرف هذا الفضل حتى نتقدم وننطلق للدعوة للإسلام؟ فكر يا أخي في نفسك وقرر أن تكون داعية من الآن.